إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زلنا مع وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حين قال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. قال: يا رسول الله زدني. قال: اتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: يا رسول الله زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. تكلمنا عن الوصية الأولى، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل التي هي رأس كل خير، وعن الوصية الثانية وهي فعل الحسنة بعد السيئة تمحها، وأن على العبد التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، ومن تمامها كثرة الأعمال الصالحة. ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الوصية الثالثة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية عباد الله كسابقتها هي من تمام تقوى الله عز وجل، فإن من صفات المتقين الخلق الحسن وحسن المعاملة للخلق. يقول جل وعلا في وصف المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن صفات المتقين كظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم. واعلم رحمك الله أن حسن الخلق من المهمات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. ولهذا حض صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخلق الحسن حظا شديدا وأكثر فيه، حتى قيل له: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق. وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في حسن الخلق من خير الدنيا قبل الآخرة، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثقل وزن حسن الخلق يوم القيامة من بين سائر الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل تجاوز وعفى عن رجل من الموحدين مع كثرة ذنوبه وإسرافه على نفسه، لأن هذا الرجل كان حسن المعاملة مع الناس، فكان يتجاوز عنهم ويعفو عنهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك ذاك الرجل قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ فقال الرجل: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله عز وجل: قد تجاوزت عنك. وفي رواية عند صحيح في صحيح مسلم قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. فانظر رحمك الله إلى جزاء الله عز وجل لمن عفى عن الناس وتجاوز عنهم وأحسن إليهم، وهذا مصداق قول ربنا سبحانه عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله سبحانه عز وجل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. عباد الله، لا يزال المرء يحسن خلقه حتى يكون يوم القيامة في أقرب منزلة من مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب صاحب الخلق الحسن. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي رحمه الله، وقال بعده: الثرثار هو كثير الكلام، والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم، أي يفحش بالقول عليهم. فلو لم يكن عباد الله من فضائل للخلق الحسن إلا ما جاء في هذا الحديث لكفى وشفى، لأن تحصيل محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدنو من مجلسه يوم القيامة أمر عظيم يرجوه كل مسلم ويهفو إليه قلب كل مؤمن. عباد الله، وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وخطب الناس، وكان مما قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. فلن يبلغ عباد الله الرجل كمال الإيمان إلا إذا حسنت أخلاقه ومعاملاته مع إخوانه ومنع وصول إدايته إليهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولما كانت الأخلاق بهذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه أن يحقق له الخلق الحسن. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا دعاء ممن قال فيه ربه سبحانه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. كان يدعو ربه ليؤدبه ويهديه لأحسن الأخلاق ويصرف عنه سيئها. فكيف بك يا عبد الله، يا من تريد أن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتبع سنته، كيف بك تغفل عن هذا الأمر وهو سؤال الله عز وجل والإلحاح عليه في السؤال أن يهديك لأحسن الأخلاق ويصرف عنك سيئها؟ عباد الله، إنه لمن الفداحة بمكان أن تغلظ طباع قوم وتفسد أخلاقهم وهم ينسبون إلى الإسلام، وقد علموا أن من أصول الإسلام تحسين الخلق، وإنك إذا طالعت أحوال كثير منهم في معاملاتهم وأخلاقهم ليأخذ العجب منك مأخذه، لأنه يبلغك من خبرهم ما يؤذي سمعك. فكيف لو أطلعك الله عز وجل على مخبرهم وحقيقة كيد بعضهم لبعض؟ فكم تسمع منهم من فحش في القول، وكم ترى في معاملاتهم من غش في وضح النهار، ومن ترفع عن مجالسة من لا يجمعهم به مصلحة دنيوية، وكم ترى فيها من تدابر وتقاطع. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية والهداية إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله في وصف حسن الخلق، قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فاحرصوا رحمكم الله تعالى على أن تتحلوا بحسن الخلق مع إخوانكم وأهاليكم وجيرانكم وأرحامكم، بل ومع الناس جميعا، ترجون بذلك ثواب الله عز وجل، وتهتدون في ذلك بهدي رسولكم ونبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.